وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. هذا الذكر وارد ومندوب عند كل نحر وعند كل ذبح. ابن عمر إذا أراد أن يضرب في اللبة لينحر قال إيش؟ بسم الله والله أكبر. لاحظوا يا اخوان بعض العام يقول بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن رحيم وانت بتزهق روحها؟ لم رحمن رحيم ما ترحمها يا اخي. كيف رحمن رحيم وانت السكين في يدك على رغباته يقول رحمن رحيم؟ يعني شيء متغاير مع العقل. لكن العوام على بركة البسملة وعلى كذا. لا، الفطنة والسنة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولماذا اختار رسول الله هذين اللفظين؟ نحن نعلم جميعا ان الشاة اذا ماتت هل نأكلها؟ لا، حرمت عليكم الميت. اذا جاء الشاة وجاء مشرك وثني ونحرها وذبح واراق الدم اللي انتم عايزين تريقوه وساكن، ولا تأكلوا مما لم يذكر عليه اسم الله. لو جاء الوثني وقال للات للعزة لهبل يكون الامر هنا ايه؟ مما اهل به ايش؟ لغير الله، فانه فسق. فاذا ذبح غير المسلم ولم يسم الله او سمى اهل ايه بغير الله كل ذلك حرام. لماذا؟ يأتي المسلم ويقول بسم الله الله أكبر. أولا بسم الله، هذه الشاة أو الناقة أو البقرة ملك لمن؟ من الذي خلقها ورزقها؟ أمطر إليها السماء وأنبت إليها الأرض ورباها وسملها لك. من الذي ذللها لك وملكك إياها؟ هي لله، أنت عبد لله وهي مخلوقة لله. وتعلمون قضية البعير مع الرسول صلى الله عليه وسلم رجل، لا نروح علينا الموضوع. فلما كانت البهيمة ملكا لله ومخلوقة من خلقه وأنت عبد من عباده، أردت أن تأخذ ملكا لله تستأذن فيه مين؟ صاحبه صحيح وهو لله. تأخذ بهيمة خلقها الله ورزقها وتقول باسم عيسى ولا باسم حسن ولا محمد ولا حسين؟ هو عيسى ولا محمد ولا حسن ولا حسين هم اللي خلقوها ولا انبذلوا لها المطر ولا انبتوا لها النبات ولا نموها هذه تنمية؟ تقول اللات والعزة هم كانوا خلقا آلهة مع الله، شركاء مع الله في ملكه؟ لا. إذن تستأذن خالقها باسمك يا ربي، تقول بسم الله اعتدي عليها، بسم الله استبيحها، كان تقول عن اذنك يا ربي ايدًا لي يا الله. والله قد اذن لك اذا سميت اسمه. ولا تأكلوا مما لم ايش يذكر اسم الله عليه. فاذا ذكر اسم الله هذا هو الاذن. ثم والله اكبر. لماذا؟ انت يا الانسان الضعيف تيجي وتقدر على هذه البدنة التي قدك 50 مرة وتطعنها بالحربة في لبتها حتى تخرج من كتفها، قدرت عليها؟ الله اكبر عليك منك عليها. اذا تستشعر عظمة الله وتستشعر نعمة الله عليك، فلا تعتدي الا باذن من الله فتسمي الله عليها. اذا من سمى غير اسم الله فهو معتد وذبيحته ميتة. اذا من لم يذكر اسم الله فهو معتد لانه لم يستأذن. ولكن اذا نسي هذا شيء اخر. اذا نسي المسلم يكفيه اسمه، لكن يتعمد او يعتدي لا. اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول ايش؟ بسم الله لانها ملك لله، والله اكبر لان الله اكبر منه على هذه البدنة، يستشعر عظمة الله وكبرياءه سبحانه جل جلاله.